أحبك وين ما كنتي وكثر ما تعشقك هالروح أحس إني أنا أنتي ولأنك يا بعد ناسي نفس كيف أوصف أنفاسي جعل كلي فديتك من قدم رجلي إلى راسي ما تعشقك هالروح أحس إني أنا أنتي ولأنك يا بعد ناسي نفس كيف أوصف أنفاسي جعل كلي فديتك من قدم رجلي إلى راسي ولا أدري كيف يا قلبي أعبر كيف Yeah. أجمل من أحلامي عسى الله يسعدك دايم ويضوي بشوفك أيامي وبدعي ربي سبحانه يمد بعمرك أزمانه يا رب آمين وأشوفك يا جيلان أسعد إنسانه. كبرتي وصرتي عسى الله يسعدك دايم ويضوي بشوفك أيامي وبدعي ربي سبحانه يمد بعمرك أزمانه يا رب آمين وأشوفك يا جيلان أسعد إنسانه. ولا أدري كيف